صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وفي الآية الأخرى قال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، هل هذا يدخل في الشهداء وغير الشهداء أم أن التفسير؟ نعم، يوم ترى المؤمنين على اختلاف طبقاتهم، ترى المؤمنين عموما يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وفيهم الصديقون والشهداء. نعم.